النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها روحي على الدور طول الليل تأسو الجراح ولا تغفو لياليها تئن في طرقات الريح ضارعة تكشف لها نورا يواسيها يا واجب النفس إيمانا بها وضحى كل الدروب التي تخفى بياتيها يا رحمن أنت معي تصغي لنبض قلبي قبل شاديها يا من منعت حياة الناس حكمتها من خالف الفهم فليقرأ معانيها الكون يا رحيمي بالحب متسف الكون يا رحيمي بالحب متسف لم تخلف الشمس ميعادا لحاميها تسري الغمام فيطمع النفس تسبيحا لمحييها